السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بلغ من الحديث إلى قول الناظم يرحمه الله تبارك وتعالى كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، منه سمعت منه ذا أخبار، شافني حدثنيه صيار، فقال عن ثم نهي أو أمر، إن لم يكن خير الورى قد ذكر، كذا من السنة يروى والتحق، كنا به إلى بعهده التصق. هذا فصل ذكر فيه كيفية سماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية روايتهم لذلك وأدائهم له، وأشار إلى هذا عن طريق ترتيبها بمراتب، والإشارة إلى ما يتعلق ببعض هذه المراتب أو بعض ما يدخل في هذه المراتب من خلاف الإمكان. بعض هذه المراتب لا خلاف فيه، وبعضها فيه الخلاف على ما سيأتي بيانه. فيقول: أرفعها، يعني أرفع كيفيات أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصريح في السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة التي تفيد أن الصحابي قد سمع ذلك الحديث أو رأى ذلك الفعل مشاهدة منه أو مشافهة منه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل ذلك بأربعة ألفاظ: سمعت، أخبرني، شافهني، حدثني. يعني يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لأرفع الدرجة. ومثلها: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو حدثني بكذا. فهذه من الصريح في السماع، صيرها علماء الحديث وعلماء الأصول أرفع درجات كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونها صريحة في السماع. وهذه العبارات التي مثل بها يلحق بها ما كان في معناها، يعني مما يفهم المباشرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يقول مثلا: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأجابني، أو أتيته فقلت فقال. هذه كلها تفيد المباشرة. والأمثلة الأربعة التي ذكرها الناظر، وهي: سمعت، أخبرني، شافهني، حدثني، كلها موجودة في ألفاظ الصحابة، مستعملة في الأحاديث النبوية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلا لفظة شافهني. هذه فيما وجدت لم يستعملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لم أجد حديثا فيه استعمال هذه العبارة، وهي تستعمل في كتب الحديث اصطلاحا من بعض متأخري المحدثين بمعنى المشافهة بالإجازة أو الإذن في الرواية، الإذن الشفهي، لأن الإذن أو الإجازة قد تكون مكاتبة وقد تكون مشافهة. فاصطلح جماعة من متأخري المحدثين على الإجازة الشفهية بقولهم: شافهني بكذا. وأشار إلى ذلك الحافظ العراقي في ألفيته بقوله: وبعضهم أتى بلفظ موهم، شافهني كتب لي فمسني، يعني يقول شافهني بكذا وكذا، لا يقول شافهني إجازة أو حدثني أو شافهني بالإجازة، لأن هذه عبارة صحيحة لا لبس فيها. لكن إذا قال شافهني بكذا وكذا ولم يذكر أنه شافه إجازة، أو كتب لي بكذا وكذا ولم يذكر أنه كتب لي بالإجازة بكذا، هذا مهم. لهذا قال العراقي فما سلم، يعني ما سلم من شبهة التدليس. أما لو قال شافهني بالإجازة أو أذن لي بالرواية فلا بأس، أو يقول أجازني مشافهة، هذا لا إهانة فيه. غرضي أن الناظر مثل بهذه سماع الصحابة مع أنها ليست من استعمالاتهم، إنما استعملها هؤلاء على وجه الذي ذكر. قوله فقال عن، أي بعد المرتبة الأولى الصريحة في السماع تأتي المرتبة الأخرى وهي مرتبة قال وعن، وتشتركان في أن كل منهما صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها غير صريحة في السماع منه. يعني يحتمل أن هذا الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل الحال أنه سمعها من غيره، فيكون مثلا سمعها من صحابي آخر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا، بعض الحديث يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وبعضه يسمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين، وكانوا غير متهمين، لا يتهم بعضهم بعضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدث عنه به عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا الذي يسميه أهل الاصطلاح بمرسل الصحابي، يعني ما سمعه صحابي من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا إشكال فيه. لهذا كانت جهالة الصحابي لا تضر، إذا جاء تابعي قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم عدول غير متهمين، فلا يضر كونه غير معلوم العين ما دام أنه صحابي، والتابعي عارف يعرف من هو صحابي من ليس بصحابي. وكذلك إذا تردد الحديث بين اثنين من الصحابة لا يدرى أيهما راوي، فكذلك لا يضر الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. وكذلك إذا علمنا أن هذا الصحابي أخذه من صحابي آخر حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الشاهد أن هذه المرتبة الثانية هي درجة ثانية. لما؟ لأنها صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الحديث عنه وإسناده إليه، لكنها ليست صريحة في السماع منه. والمرتبة الثالثة قال ثم نهي أو أمر إن لم يكن خير الوراء قد ذكر، يعني المرتبة الثالثة قول الصحابي نهينا عن كذا وأمرنا بكذا، وهذه كانت مرتبة ثالثة دون الأخرين لأنها ليست صريحة في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا صريحة في الرفع إليه، لأنه فيها الاحتمال الذي في قال وعن في المرتبة الأخرى هي كونه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا ونهينا بكذا يخبره صحابي آخر أنهم أمروا أو نهوا، وفيها زيادة على ذلك احتمال آخر وهو أن يكون سمع الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الخليفة مثلا. ولهذا قيده الناظم بقوله إن لم يكن خير الوراء قد ذكر، يعني إن لم يكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهذه الصيغة التي هي مرتبة ثالثة عند الناظم أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لا يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، لأنه إن قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا يصير في الدرجة الثانية، لأنه يكون فيه صراحة في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير صريح في السماع منه مباشرة الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما ذكرناه في ضابط الدرجة الثانية. لكن إذا قال أمرنا أو نهينا يكون في هذا الاحتمال هو أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاف إليه احتمال آخر وهو أن الآمر أو الناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا لكنه وارد. بعض العلماء يجعل هذه المرتبة الثالثة أنزل من الثانية غير ملتحقة بها، يعني أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، احنا قلنا هذا إذا صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر هو النهي ملتحقة بالثانية، لكن بعض العلماء ينازع في هذا، يقول ولو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطالب بإلغاء هذا القيد اللي هو إن لم يكن خير الورى قد ذكر، لأنه يقول ولو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا يكون في الدرجة الثانية. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه فهم من الكلام الأمر وليس الحال كذلك، يعني لا يكون أمر يكون هو فهم الأمر، أو لا يكون النهي يكون فهم هو النهي، وهذا لا شك أنه احتمال ضعيف جدا. ولهذا لم يلتفت إليه الناظم رحمه الله، وقيد كون هذه الدرجة تنزل عن الدرجة الأخرى بأن لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي أعلم وأفضل وأورع من أن يظن ما ليس بأمر أمره. وهذا الاحتمال الذي ذكره احتمال ضعيف جدا بعيد، كيف يظن الصحابي ما ليس بأمر أمره؟ هو أفهم الناس وأفقه الناس، وهم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوه. فإذا كان هذا الأصول الذي يجوز هذا الاحتمال يأمن على نفسه هو لمعرفته باللغة ومعرفته بوجوه الأوامر ووجوه النواهي، يأمن على نفسه أن يظن ما ليس بأمر أمره، فمن باب أولى أن يأمن ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الشاهد أن قيد عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من اعتباره حتى تصير هذه درجة ثالثة، ويكون فيها احتمالين: احتمال عدم السماع مباشرة، واحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نضيف لها الاحتمال الثالث فننزل بها درجة أخرى، بل فيها احتمالين فقط. ومع ذلك هذا الاحتمال الذي هو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ضعيف، ولذلك كانت هذه المرتبة على الصحيح حجة، حجة يحتج بها في الأحكام إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. وخالف في هذا بعض العلماء نسب إلى الصيرفي والكرخي أنها هذه العبارة ليست حجة أصلا لأجل الاحتمال المذكور، يعني كأنه قوي عندهم الاحتمال، لكن الحق عند الجماهير أن هذا الاحتمال بعيد. لذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الناظم عليه رحمة الله: كذا من السنة يروى والتحق، كنا به إذا بعهده التصق، يعني يقول يلتحق بهذه المرتبة الثالثة التي هي أمرنا أو نهينا، يلتحق بها قول الصحابي من السنة كذا وكذا. قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا وكذا، هذا على مذهب الجمهور من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطرد الكرخي والصيرفي أصلهما في أمرنا أو نهينا، وأنه يحتمل أن يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك في السنة يحتمل أن يكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة المسلمين مثلا سنة أبي بكر وعمر، في ذلك ليست بحجة، وهذا كذلك ضعيف. والذي عليه الجمهور أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع، لأن عرفهم الغالب أن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يلتحق بهذه المرتبة قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله كنا به إذا بعهده التصق، يعني يقول كنا به كنا في عهده صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. هذا على مذهب الجمهور هو حجة أيضا، وهو عند الناظم ملتحق بالمرتبة الثالثة. وبعض العلماء كما سار عليه الناظم يقيد الحجية بإضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أنه إذا لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة. وهذه طريقة البكر الإسماعيلي، ذكر البرقاني كما نقل عنه ابن الصلاح في علوم الحديث أنه سأل الإسماعيلي عن هذه الصيغة فأنكر كونها من المرفوع، وحكم بأنها من الموقف. والذي عليه الأكثرون أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا مطلقا له حكم الرفع، سواء كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم مذكور أو غير مذكور. يعني إذا ذكر، إذا أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا ولم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كذلك يكون حجة، لأن الصحابي يسوق مثل هذا مساق الاحتجاج، والمعلوم أن الحجة عندهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني إذا قال كنا نفعل كذا يقصد به إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار القرآن، وكل منهما حجة. في هذا كونهم يحتجون بمثل هذا ويأتون به في السياق الحجية هذا دليل على أنهم يرونه حجة، إضافة إلى كون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار القرآن حجة. ولهذا بعض العلماء لما يتكلم على هذه الصيغة يجعلها مراتب بعضها فوق بعض، كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويذكر أنه بلغ ولم ينكر، هذا حجة تقريرية لا إشكال فيه. أو يقول كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا يشير إلى أنه بلغ، هذا كذلك عندهم حجة درجة ثانية. أو يقول كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا، قالوا هذا ليس فيه الإضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه الإشعار بأنهم جميعا كانوا يفعلونه، يعني إجماع، إما من جميعهم إجماعا فعليا أو قوليا أو إجماعا قوليا من بعضهم وسكوتيا من الآخرين. قالوا الدرجة الأخيرة أن يقول كنا نفعل كذا ولا يفهم منه أن المجموع كانوا يفعلونه إنما هو بعضهم. هذه أربعة أحوال، والراجح أن هذه الأربعة كلها حجة، والدليل على ذلك أن الصحابة إنما استعملوها احتجاجا على إثبات تلك الأحكام، هذا مثله يكون حجة بلا شك إن شاء الله جل وعلا. والناظم بهذا يكون قد أنهى هذه المراتب وجعلها ثلاثة. بعض العلماء يزيد فيها أكثر، في البيضاوي مثلا في مختصره جعلها سبعة، سمعت مرتبة وقال اثنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وأمرنا أربعة، من السنة خامسة، وكنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سادسة، وكنا نفعل سابعة، في سبع مراتب. لكن هذه نعم هذه الأشياء التي ذكرت بعضها متفاوتة، لكن طريقة الناظم أصح. لماذا؟ لأن المرتبة الأولى جعلها الصيغ التي تكون صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصريحة في مباشرة السماع منه والأخذ عنه، مثل ما مثل النبي سمعته وعلمني وقال لي وسألته فقال ما إلى ذلك. والدرجة الثانية تكون صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تكون محتملة في مباشرة، يعني قد يكون سمعها من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثالثة محتملة في الأمرين، محتملة في الرفع ومحتملة في المباشرة، يقول من السنة كذا، أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا وكذا، هذه محتملة في الرفع لأنه قد يكون سمعها، قد يكون مقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتمال الذي ذكر فيه في في في على ضعف فيه، لكن ينزل بها إلى درجة أخرى. وفيها كذلك احتمال في المباشرة، لأن هذه الأمور كلها يمكن يكون سمعها من صحابي آخر، أن يقول له صحابي آخر كنا نفعل كذا وكذا. إذا كيفيات رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، أرفعها ما كانت صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة الأخذ عنه، وتليها ما كانت صريحة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها محتملة في مباشرة الأخذ عنه، وتليها ما كانت محتملة في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحتملة في مباشرة الأخذ عنه. هذه ثلاثة مراتب لكيفية سماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروايتهم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه رحمة الله كيفية رواية غير الصحابي، يعني بعد أن فرض من كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى تكميل هذا المبحث وكيفية السماع والأداء بغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فصل هؤلاء عن أولئك لأن كيفية أداء الصحابة فيها مسائل لا تدرس في كيفية أداء غيرهم، وكيفية أداء غيرهم كذلك فيها صيغ وأحوال نتجت بعد زمن الصحابة ليست موجودة في زمن الصحابة. ولهذا لم يعقد الباب لكيفية الأداء مطلقا ويذكر فيه الصحابة وغيرهم، لأن سماع الصحابة وأدائهم يخالف سماع غيرهم وأدائهم، وهذه الأشياء التي ذكرت في الصحابة كلها غير موجودة، يعني مباشرة السماع من النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة في من بعدهم، وحدثت في من بعدهم أشياء لم تكن معمول بها في الرواية في زمن الصحابة، فلذلك احتاج إلى أن يفصل كيفية رواية الصحابة عن كيفية رواية غيرهم. فقال في كيفية رواية غير الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية رواية غير الصحابة عن شيخه، قال: للعرض والسماع والإذن استواء، متى على النوالي ذا الإذن احتوى. للعرض والسماع والإذن استواء، استواء قصر الممدود وهو استواء، متى على النوالي ذا الإذن احتوى، يعني متى احتوى هذا الإذن على النوال. هذا تقدير الكلام، ويقصد بذلك المرتبة الثالثة التي هي الإذن. فذكر في هذه الدرجة أو هذه المرتبة الأولى أنها مشتركة بين ثلاثة أشياء: العرض والسماع والإذن المقترن مع المناولة. العرض والسماع والإذن المقترن مع المناولة، هذا معنى قوله متى على النوال إذا الإذن محتوى، يعني شرط مساواة الإذن للعرض والسماع أن يكون مشتملا على مناولته. فهذه المرتبة الأولى من مراتب رواية غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتركة بين هذه الأشياء الثلاثة. الأولى هي السماع من الشيخ مباشرة، وذلك إما بأن يكون سماعا من، وذلك بأن يكون سماعا من لفظه، من لفظ الشيخ، سواء كان إملاء أو تحديثا من غير إملاء، وسواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه. لأن تحديث الشيخ كان يقع على هذه الأنحاء الأربعة: يكون إملاء يعني يملي على الطلبة، أو يكون تحديث من غير إملاء ويكتبه أو يحفظه، وفي كل من الحالتين قد يكون يملي من حفظه أو من كتابه، وقد يكون يحدث من حفظه أو من كتابه، وهذه كلها سماع من الشيخ في الدرجة العليا. ومثلها ومساوية لها العرض، ومعنى العرض القراءة على الشيخ، ليس الشيخ هو الذي يقرأ الحديث، إنما الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ الحديث والشيخ يسمع. فيه يجيز رب الرواية يعني إما لفظا كان يقول أذنت أو هذا حديثي، نعم، أو بظاهر الحال يعني يسمع يقرأ ويقوم من المجلس منصرف. هذا مثل التصريح بأنه سمع منه. بعض المحدثين كان يشتري التصريح بأن يقول نعم هذا حديثي في آخر المجلس، لكن الصواب أنه غير مشترك. جلس ذلك المجلس وقرأت عليه تلك الحديث وهو عارف الضابط وأقرها وسكت ثم قام، هذا ينزل منزلة قوله نعم هذا حديثي، ينزل منزلة إقرار الصريح. المشهور عند المحدثين أن العرض أنزل من السماع، وأن السماع أعلى، لكن الذي ذكره الناظم هو مذهب مالك المشهور عنه، وكذلك مذهب الزهري بن عيينة والبخاري الإمام صاحب الصحيح وغيره، بل قال قاضي عياض إنه مذهب معظم علماء الحجاز والكفر. احتج له البخاري في صحيحه بحديث الإمام بن ثعلبة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل في أشياء يقول الله أمرك بكذا، قال نعم. قال البخاري رحمه الله: احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات، قال نعم. فقال البخاري: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا. فهذا مما يدل على صحة العرض على العالم. وجمهور العلماء كما ذكر يجعلون العرض دون السماع، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين في الحجاز وفي الشام وفي مصر وفي المشرق. قال الحاكم: عليه عهدنا، عهدنا أئمتنا، وبه قال وإليه ذهبوا، وإليه نذهبوا، وبه نقول إن العرض ليس بسماع. هذه هي المسألة الثانية مما تشترك في درجة الأولى عند الناظر. الثالثة هي الإجازة المقترنة مع المناولة، وهذه سماها ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث سماها عرض المناولة، يعني يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه قد صححها أو أحاديث من حديثه قد انتخبها وكتبها إما بخطه أو كتبت عنه فعرفها، ويقول للطالب يسلمها له، يقول له هذه روايتي فرضها عندي ويدفعها إليه، أو يقول له مثلا خذ هذه النسخة وهذه الأحاديث انسخها وقابل ثم صرفها إلي، يعني اعرضها علي أنظر فيها وقد أجزت لك أن تحدث بها عني أو تروي بها عني. ومثله كذلك أن يأتي الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ وبجزء من حديثه، يقف عليه الشيخ يقلبه يتأمله ويحقق فيه، فيعرف أن هذا كل ما في الجزء هو حديثه، يجيز له أن يروي عنه. هذه هي الإجازة المقترنة مع المناولة، وهذه الصور كلها عند مالك رحمه الله عند جماعة من العلماء هي في منزلة السماع. ومما اختاره من المصنفين ابن فارس رحمه الله في كتابه ما أخذ العلم، فإنه صنفه في هذا ما أخذ العلم، أي كيفية أخذ العلم وسماعه وروايته، وهو جزء لطيف حسن اختار فيه هذه المسألة. قال ابن أبي أويس قال سمعت مالكا يقول السماع عندنا على ثلاثة أضرب، أولها قراءتك على العالم، والثاني قراءته عليك، والثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول يرويه عني. هذه طريقة مالك رحمه الله في هذه التي ذكرها الناظم. والراجح عند العلماء عدم التسوية، يعني أن الإجازة المقترنة مع المناولة لا تساوي العرض والسمع، بسبب أنه قد يدخل فيها من التصحيف من التحريف من التغيير ما لا يعرف ما لا يدخل في العرض والسمع. ومعلوم أن الأصل في تلقي العلم هو أخذه سماعا لا أخذه من الصحف، ولهذا لما كان الأصل في أخذه سماعا وكانت العرض والقراءة العرض الذي هو قراءة الشيخ والسماع منه كل منهما في هذا المعنى الذي هو الأخذ المباشرة وسماع أذن، ولم يكن هذا المعنى موجودا في السماع وفي الإجازة المقترنة مع المناولة. كان الراجح أن هذه الصورة هي الإجازة المقترنة مع المناولة لا تسوى بالسماع والإجازة، بالسماع والعرض، والله أعلم. هذا كله في المرتبة والدرجة الأولى عند الناظم من درجات رواية غير الصحابي، وهي التي يسمونها في مصطلح الحديث يسمونها بطرق التحمل والأداء، يعني كيفيات التحمل والأداء، فأرفعها هي هذه الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي عنده درجة واحدة كما هي طريقة مالك، وعند غيره درجات بعضها فوق بعض، يعني ثلاثة، الأول أعلى من الثاني والثاني أعلى من الثالث. المرتبة الأخرى أو الكيفية الأخرى والدرجة الأخرى من درجات التحمل والأداء هي الإجازة. قال فيها الناظم رحمه الله واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي، يعني أنه يجب العمل بالإجازة إن غلب على الظن أن المجاز فيه، يعني الجزء أو الكتاب الذي أجيز فيه هو سماع للمجيز، وهذا مذهب جمهور علماء من المحدثين وغيرهم، وعليه استقر العمل من عهد بعيد، لأن في أول الأمر كان في الإجازة خلاف، خالف فيها بعض العلماء من أشهرهم إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني وأبو نصر السجزي، خالفوا جميعا في مشروعية أو جواز الرواية بالإجازة والعمل بها. قال إبراهيم الحربي لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. قال أبو نصر السجزي سمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم تسمع. والحق أن الرواية بالإجازة صحيحة، وهو الذي عليه الأئمة والذي استقر عليه العمل، وقد ذكر لأحمد رحمه الله قول القائل لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، فقال لو لم تصح لبطلت الكتب. فالإجازة طريق صحيح لتحمل العلم وتلقيه وأدائه، وما أكثر ما حفظ العلم على هذه الأمة بطريق الإجازة، لكن المقصود بها الإجازة التي يروى بها العلم ويحفظ بها، ليست الإجازة الشكلية التي لا تفيد طالب العلم إلا التزين بها، ليس لها فائدة أكثر من التزين. هذه لا ليست سواء، وهذه الأخيرة هي التي زهد فيها جماعة من العلماء المتأخرين، بقي الآن في زمننا هذا وقبله بقليل بقيت الإجازة، لكن ليس المقصود منها حفظ العلم ولا روايته، وإنما المقصود منها الحفاظ على خصيصة هذه الأمة التي هي الإسناد، وعند بعضهم التزين برواية العلم بالإسناد، يزينون به كتبهم في أولها، الكتب التي يطبعونها تحقيقا أو تأليفا أو شرحا أو ما إلى ذلك. ويوجد في هذا الزمن أعيان من المسندين المشهورين، وبعض العلماء زهد فيها، زهد فيها لأن هذه الخاصية التي هي أهم خواصها وهي حفظ العلم وتناوله ونقله غير موجودة، لأن العلماء كان يقرأ الواحد منهم الكتاب على الآخر ويضبطه عليه ويجوزه بروايته، أو كان يسمع عليه الحديث ثم يجوزه بروايته، وكثير منهم كان يستعمل الإجازة في تدارك ما فاته في الرواية وهكذا، لهذا كان يقرأون الكتب، يجلس في مجلس العالي وتقرأ الكتب ثم يجيز الحاضرين جميعا بالرواية عنه. هذه إجازة نعم صحيحة، سمع الحديث من الضفر العالم، وربما يكون الذي قرأ عالما والحضور علما، هذا الذي يفرح به يعتنى به يحرص عليه. أما أن يأتي الآن الطالب الذي لا ناقة له في العلم ولا جمل، بل ليس هو في القبيل ولا في النهي، لا يعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل ولا كثير، ثم يجلس عند شيخ ربما يكون صوفيا نقشبنديا أو يكون قبوريا ضالا، ويقول له قد أجزتك برواية الكتب التسعة، ثم يتبجح عند الجهال ويقول فلان مجاز في الكتب التسعة وما يعرف منها حديثا ولا حديثين. لو قلت له سمي لي رجلين أو ثلاثة من رجال الكتب الستة ما يحسن يسميه، ولو قلت عدد علي خمسة من الأحاديث الموجودة في الكتب التسعة لا يحسن، ثم يقول لك مجاز في الكتب التسعة، هذا مما لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ومن أعيان من زهد في الإجازة في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله، قد اشتهر عنه تزهيده فيها وأنه لا فائدة منها، وكذلك اشتهر ذلك عن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وبلغني أنه لما ختم صحيح مسلم في العام الماضي طلبت منه الإجازة، فقال أنا لا أجيز ولا أستجيز، وحدث طلبته بما حدث لي البشير إبراهيم رحمه الله مع بعض المجيزين، لما قال البشير إبراهيم تعالى أجيزك بكذا وكذا، فقال أنت لم تتعب في التعليم وأنا لم أتعب في التلقي، يعني يقصد أن هذه الإجازة لا فائدة منها، فهذه ينبغي أن يعرف مرتبتها ودرجتها، وأن هذه الإجازة ليست كالإجازات التي حرص عليها العلماء قديما، إنما هي أشياء حسنة فيها الحفاظ على خصيصة الإسناد في هذه الأمة، وفيها نوع من استذكار سن الماضي وطريقتهم، وإذا أخذها الإنسان بحقها ربما يتعلم أشياء من طرق القوم، هذا مفيد لا بأس به، ومن تهيئت له وتيسرت له فلا بأس به. أما يقطع فيها الأعمار ويحرص عليها ويقطع فيها القفار ويتزين بها ويتبجح بها عند الجاهلين، هذا شيء أسأل الله العافية، هو مما لا ينبغي ولا يليق. قال الناظم رحمه الله لشبهها الوقفة تجي لمن عدم، لشبهها الوقفة تجي لمن عدم وعدم التفصيل فيه منحتم، هذا معناه أن الإجازة للمعدوم جائزة، كما أنه يجوز الوقف على المعدوم، عند المالكية يجوز الوقف على المعدوم، يقول هذا البيت وقف على من يولد لفلان، هذا جائز عنده، وإذا جاز عندهم فلتجوز كذلك الرواية أو الإجازة للمعدوم، يقول للناس أجزت لمن يولد لفلان، أو يقول لمن يجيزه مثلا أجزت لمن يولد لولدك، فهذا جائز عنده، وجائز عنده مطلقا من غير تفصيل، لهذا قال عدم التفصيل فيه منحتم، ردا على من فرق بين الإجازة للمعدوم تبعا أو الإجازة له استقلالا، لأن بعض العلماء يقول يجوز أن يجيز للمعدوم تبعا، يقول له أجزت لك على موجود حاضر بين يديه ولولدك، يقول ها هنا تجوز الإجازة للمعدوم، كما قال أبو بكر بن أبي داود لبعضهم قال أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة، لكن لو أجاز له استقلالا يقول هذا مفصل لم تصح. فإذا قال أجزت لمن يولد لك، ليس لولدك ولمن يولد لك، بل أجزت لمن يولد لك، في قرون هذا غير صحيح. وهذه بناها هذا القائل على فرع في مذهبه في عند الشافعية مثلا، الإجازة الوقف على المعدوم يجوز تبعا لا أصالة، فكذلك الإجازة للمعدوم تجوز تبعا لا أصالة. ومذهب الناظم أن الوقف يجوز للمعدوم أصالة وتبعا، فكذلك الإجازة عندهم تجوز تبعا وأصالة. وهذا الذي ذكره ذهب إليه جماعة من أعيان العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية وغيرهم. وقال القاضي عياض رحمه الله إن معظم الشيوخ المتأخرين استمر عملهم بها بعد ذلك، يعني شرقا وغربا استمر عملهم بهذه الإجازة للمعدوم. والذي اختاره جماعة من المعتبرين في هذا الباب كابن الصلاح النووي والعراقي وابن حجر وغيرهم أن رواية المعدوم غير أن الإجازة للمعدوم لا تصح. وبنى ذلك ابن الصلاح على أصل جواز الرواية بالإجازة، فإن أصل جواز الرواية بالإجازة كما ذكر الصلاح فيه غموض، يعني على أي شيء تجوز. هذا السجزي قال سمعت بعض العلماء يقول أجزت لك أن تروي عني، ومعناه أجزت لك ما لا يجوز في الشرع. وذكر عن أبي طاهر الدباس من الحنفية أنه قال أجزت لك أن تروي عني، معناه أجزت لك أن تكذب عليه. فما وجه جواز الرواية بالإجازة؟ يقول ابن الصلاح إن ذلك هو باعتبار الإذن العام، يعني أذنت لك أن تروي عني، فهو إذن جملي لا تفصيلي. فهذا المعنى لو نزلناه في هذا الموضع، هذا المجاز له إذا كان معدوما كيف يأذن له هو غير معدوم، وهو معدوم غير موجود، لا يمكن أن يأذن له. ولهذا منع منها ابن الصلاح طردا لهذا المعنى، وهو أنه ما دام أن مبنى جواز الإجازة هو الإذن والمعدوم لا يتصور الإذن له، إذا لا تجوز الإجازة له. بخلاف من رأى أن الإجازة مثل الوقف كما قال ناظم يشبهها الوقف تجي، يعني وتقف عليه أرضا أو بيتا أو تأذن له بالرواية أو تجيز له بالرواية لا فرق. ولا شك أن الأقرب إلى التصور والأوضح في الذهن هو أن الرواية الإجازة إذن وليست وقفا، هي كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله. وإذا كانت كذلك فكيف يأذن لمن ليس موجودا؟ لذلك اختار هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم أن الإجازة للمعدوم لا تجوز لا أصل ولا تبع. قال الناظم رحمه الله في المرتبة الثالثة وهي مرتبة الكتابة، قال والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع. فيجوز العمل بما كتب إليه إن لم يأذن له بالرواية. وهذا القيد مهم، لأنه إن أذن له بالرواية هو شيء يصير، إن أذن له بالرواية كتب إليه بشيء وأذن له بروايته عنه هو شيء يصير. يصير الدرجة الأولى التي ذكرت هي الإجازة مقترنة مع المناولة، يعني يصير في منزلة السماع عند الناظر في الدرجة الأولى. ونحن الآن في الدرجة الثالثة، لذلك شرط في الثالثة أن يكتب إليه بشيء حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن لا يأذن له بالرواية، ويكون الخط معروف عنده، يعرف خط الذي كتب إليه، أو يثق بالخط يصح عنده بشهادة أو بغير ذلك أن هذا هو خط فلان وكتابه، أو يعرف مثلا على من يعرفه فيقطع له بأنه خطه ويثق في ذلك. فهنا يجوز العمل بذلك والرواية به، والرواية به هو مذهب جماعة من العلماء، فعله شعبة رحمه الله، وسأل منصور وأيوب فأجازه، وكذلك أجازه الليث بن سعد. قال قاضي عياض وبه قال حذاق الأصوليين، بل اختار ابن السمعاني أنها أقوى من الإجازة المجردة. من العلماء من منع الرواية بها، لكن الذي استمر عليه عمل العلماء لا سيما المحدثين هو جوازه. لذلك كثيرا ما تجد في كتبهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، ولم يرد أحد من العلماء هذا الحديث أو يضعفه بسبب ذلك، بل هو موجود في كثير من الأسانيد، من أسانيد الكتب، كتب إليه فلان ويروون هذه الأحاديث ويصححونها ويعملون بها، وهو موجود كثيرا في مصنفاتهم ومسانيدهم، كما قال ابن الصلاح من قبله قال إياه. إذن العمل بها جائز عند الجميع، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وهي الصحيح الذي عليه عمل أهل الحديث في القديم والحديث. المرتبة الرابعة هي مرتبة الإعلام. قال: والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند. هذا معنى، فمعنى الإعلام أن الشيخ مثلا يعلم الطالب أن هذا الكتاب مثلا من حديثه أو من مروياته، ولا يأذن له بروايته الإعلام. لذلك قال الناظم: والخلف في إعلام المجرد، إعلام مجرد من الإذن، لأنه إن كان إعلام مع الإذن يكون عند الطالب كتاب حديث، هل هذا حديثك؟ يقول نعم هذا حديث، ويأذن له بروايته عنه، هذا يرتقي إلى الدرجة الأولى، الإجازة المقترنة مع المناولة. لكن إن لم يأذن له فهذا هو الإعلام بمجرده. وكثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين أجازوا الرواية به، يعني بالإعلام. ممن أجاز ذلك من المصنفين؟ ابن خلاد رحمه الله، رحمه الله صاحب المحدث الفاصل، والإمام أبو العباس الغمري صاحب الإجازة في تجويز الإجازة، ومؤلف الحكاية عن نظراء مالك، وراوي كتاب الثقات للعجل، هذا أبو العباس الغمري رحمه الله أجاز كذلك هذه. ونقل عن عبيد الله العمري وأصحابه من المحدثين، قال عبيد الله ابن عمر العمري قال: كنا نأتي الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له: يا أبا بكر، هذا من حديثك؟ فيأخذه فينظر فيه ثم يرده إلينا ويقول: نعم هو من حديثك. قال عبيد الله: فنأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حديثه. قال القاضي عياض بعد أن ذكر هذا الأثر، قال: فهذا مذهب الزهري إمام هذا الشهر، وعبيد الله العمري أحد أئمة وقته بالمدينة، في آخرين من أقرانه أبهم من أصحاب الزهري، قال: ومنهم إلا مالك وابن عمه أبو أويس ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وطبقته. إذن هؤلاء الأئمة جميعا مروا على هذا، على الرواية بالإعلام، لأنه علم أن هذا حديث فلان فرواه عنه، بل قال بعض العلماء: لو منعهم من الرواية عنه فليس له ذلك، ويجوز له أن يروي. لو قال: هذا حديثي ولا تروي عني، لما صح له ذلك، بل يجوز أن يرويه عنه. لهذا جاء عن بعض العلماء أنه منع الرواية من بالإعلام، فقال ابن الصلاح رحمه الله: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية بذلك، لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه. يقول إنه أذن، أخبره وأعلمه أنه حديث، لكن يحتمل أنه لم يأذن لخلل فيه. لا شك أن هذا الاحتمال فيه نوع من البعد، ورواية مبناها على الغالب، والغالب هو السلام. فإذا كان هو حديثه فالذي يظهر هو ما عليه الآخرون والذين ذكروا من تجويز الرواية بمجرد الإعلام. وقول الناظم أعملا منه صحيح السند يعني بذلك ما قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، قال: ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه، لأن ذلك يكفي في صحته في نفسه. هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله، يكفي في صحته في نفسه. طيب، نقول إذا صح في نفسه، إذا ما المانع من روايته؟ تجويز العمل به يقتضي تجويز الرواية به كما عليه الآخرون ممن سمعناه. المرتبة الخامسة هي مرتبة الوجالة. قال والأخذ عن وجادة ممن حضر وفقا وجل الناس يمنع العمل. كلمة الوجادة هي مصدر من وجد يجد وجادة. ذكر ابن عاصم بن زكريا النهروان الإمام المتفنن رحمه الله في كتابه الجليس الصالح الكافي أن المولدين فرعوا هذا المصدر لما كان من العلم أخذ من صحيفة قال من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. هذا ضابط الوجادة، أخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. قال للفرق بينه وبين ما في معناه من المصادر من أبنية المصادر، يقول مثلا يقول وجد الضالة وجدان، ليس وجادة، وجدان. ما وجد مطلوبه، إذا بحث عن شيء وجده يقول وجده وجودا، وإذا غاضب على الإنسان يقول وجد منه موجدة، وفي الغنى يقول وجد وجدا، وفي الحب يقول وجد وجدا. فالفعل واحد هو وجد، لكن أبنية المصادر اختلفت باختلاف المعاني، ففي الحب وجدا، وفي الغضب موجدة، وفي الوجدان الوجدان الضالة وجدان. وفي هذا المعنى المخصوص الذي هو إذا وجد صحيفة فيها رواية فيها حديث وليس له بها سماع ولا إجازة ولا مناولة أطلقوا عليها الوجادة. الناظر رحمه الله زعم الاتفاق على منع الرواية بها، قد سبقه إلى هذا القاضي عياض في الإمام، سبقه إلى أنه لا يجوز الرواية بها. لكن معنى أنه لا يجوز الرواية بها ما معنى؟ هل يعني أنه لا يجوز أن يروي الحديث الذي فيها؟ لا، معناه لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا ولا غير ذلك من سير الرواية. لا يجوز أن يقول في الرواية حدثنا وأخبرنا أو يدلس عن وقال، ما يجوز. ولهذا أنكر على يحيى بن أبي كثير مما أنكر عليه من تدريسه أنه دلس حديث زيد بن سلام، صحيفة زيد بن سلام التي يرويها عن جده مبطون الحبشي أبي سلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعها من زيد بن سلام، إنما قدم عليه أخوه معاوية بن سلام وأخذ منه الصحيفة وجعل يدلس مع زيد بن سلام. فتجد في الأسانيد وموجود في سنن أبي داود وغيره يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تدريس من يحيى بن أبي كثير وأنكر عليه لأنه روى عن طريق الوجادة ودلس الرواية، فهو غير جائز. لكن لا يعني هذا أنه لا يجوز أن يحدث بالحديث الذي فيه بأن يقول وجدت في كتاب فلان أو وجدت بخط فلان كذا وكذا، هذا جائز واستمر عليه عمل المحدثين، يقول وجدت في كتاب فلان أو وجدت بخط فلان كذا وكذا، يقول عبد الله بن إمام أحمد مثلا وجدت بخط أبي كذا وكذا، مما ليس له فيه سماع ولا إجازة ولا مناولة. قال ابن الصلاح وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان، يعني الأصل فيه منقطع، نعم ليس فيه السماع، لم يتصل بسماع ولا مناولة ولا إجازة، لكن لما كان وجدت بخطه فيه نوع من الشائبة، ولهذا يجوز أن يرويه بهذه الصيغة وجدت بخط فلان أو وجدت كتاب فلان أو وجدت في كتاب فلان ويعمل بما يجده، يعمل بما يجده على الصحيح. وإن كان الناظم يقول وجل الناس يمنع العمل، يعني أكثر العلماء يمنعون العمل به. قال القاضي عياض ثم اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث بالخط المحقق لإمام أو أصل من أصول ثقته. يقول فمعظم المحدثين والفقهاء على من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به، وحكي عن الشافعي جواز العمل به وبه قال طائفة من نظار أصحابه. قال ابن الصلاح لما ذكر كلام القاضي عياض قال قطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي بوجوب العمل به عند حصول الثقة به. قال وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم. هذا ابن صلاح يقوله في زمنه، وأن مع أنه كان إجازة عن النحو الذي وصفته فيما سبق، لكن يقول لو توقف العمل فيها على الرواية يعني ولو بالإجازة لنسد باب العمل بالمنقول، لأن أكثر الموجود من العلم في الأزمان المتأخرة إنما هو موجود في بطون الكتب وليس عن طريق الرواية. إذا كان هذا في زمنه فهو في زمننا أكثر وأظهر، فإن أكثر العلم بالسنة وبغيرها من علوم الإسلام صار الآن في الكتب عن طريق الوجاهة. فلو قيل لا يجوز العمل بها لنسد باب العلم بالعمل، ولنسد باب أخذ علوم السنة والإسلام كلها. لهذا لا شك في جواز العمل بالمجادة الآن، لكن الشرط هو الوثوق يكون الخط الذي ذكر كما ذكر ابن صلاح موثوقا من خط العالم والأصل محرر، لا بد من هذا وإلا فلا تجوز. وقد عاد ابن الصلاح على من تسهل في زمنه من نسبة الكلام إلى بعض العلماء من غير توثق، يجد في كتاب منسوب إلى إمام لا يدري هل هو كتابه أو لا، ولا يدري هل هي نسخة صحيحة موثوقة أو لا، ويتساهل في قوله قال فلان وقال فلان، عاب عليه الله. يتأكد ذلك في هذا الزمان جدا، وإن لم تكن الخطوط موجودة لكن توجد طبعات الكتب. لا يتساهل الإنسان في أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى العلماء كل ما يجده في هذه الكتب من غير تمييز بين الصحيح والفاسد، من غير تمييز بين الموثوق غير الموثوق، لا بد من تمييزها. بعض الناس يظن أن معرفة الطبعات تمييز الجيد من غير الجيد يظن أنه من فضول العلم، وأنه من الأشياء التي يتزين بها في المجالس لا حاجة إليها، ليست من متين العلم الموصول بهم. هذا لا شك أنه خطأ كبير، لأن كثير من الكتب المنسوبة إلى العلماء لا تصح نسبته إليه. مطبوع كتاب كتب كثيرة باسم فلان بن فلان من العلماء وليس كتابه، ولا ينسب إليه ما يوجد فيه من العلم. وأحيانا يوجد كتاب منسوب إلى العالم، نعم صحيح، لكن طبع عن نسخ سقيمة أو عن نسخة واحدة سقيمة بحيث ينقلب المعنى، المباح يصير حرام والحرام يصير حلال وما يمنعه يصير جائز والجائز يصير ممنوع، فهذا لا يجوز بلا شك. كم يوجد في كتب مثل هذا؟ رأيت من نسب كلام لابن دقيق العيد في مسألة من المسائل أنه يقول لا يجوز كذا وكذا، وهو ضد ما يقوله يختاره ابن دقيق العيد. لما بحثت عن ذلك وجدت أنه اعتمد على طبعة طبعت عن نسخة سقيمة وقع فيها سقط في التحريف، فابن دقيق العيد ذكر الكلام أولا ليرده وينقضه، فثبت حكايته للقوم وسقط من النسخة نقضه له وعبده، فنسب إليه ضد مذهبه. يعني قال قيل كذا وكذا وكذا ثم نقض ولم يثبت النقض في النسخ، فنسب إليه ضد قوله. ورأيت من ينسب كلام لابن عساكر مثلا وليس له، ليس من كلام من كلام الذهبي. لما؟ لأن محقق تاريخ دمشق من سوء تصرفه في الكتاب أنه كمل بزعمه تراجم الكتاب من كلام الذهبي، فيدخل كلام الذهبي بين معقوفتين في صلب النص، فمن لا ينتبه يأتي فيجد الكتاب في أصل الكلام من كلام ابن عساكر متصل مع كلام ابن عساكر فنسبه إلى ابن عساكر. وقع في هذا بعض المصنفين من تكلم في الرواة ثقات وبعض قال ابن عساكر، مع أن كلام الذهبي أدرجه المحقق في كلام ابن عساكر، لا بد من التنبه لهذا. وأخطر منه وأشد أن مثلا إنسان يتكلم في صحيح حديث وضعيفه بناء على هذه النسخ التي لا يدري صحتها من ضعفها، قد تجد إسناد فيها راوي تحكم على الإسناد بالصحة ويكون ذلك الراوي تصحف اسمه في الطبعة، صحف اسمه في الطبعة والنسخة السقيمة التي اعتمد على الطبعة، فانتقل اسمه من ضعيف إلى ثقة ومن ثقة إلى ضعيف العكس. هذا وجد، رأيت من صحح حديث راوي ليس بثقة لأنه تصحف عليه اسمه، ومن حكم باتصال إسناد منقطع أو مرسل بسبب أنه وقع في الإسناد في الطبعة التي اعتمد عليها ذكر الراوي خطأ، أو مثلا تجده في كتب الرجال يقول هذا من رجال مسلم مثلا وليس من رجال مسلم، خطأ في الطبعة فقط، هذا لا بد من الاحتراز منه غاية الاحتراز. أن الإنسان لما يريد أن ينسب كلام إلى عالم لا بد أن يكون الكتاب موثوق النسبة إلى مؤلفه، وإلى بعض الكتب يكون فيها من التحريف والتصحيح ما لا يجوز أن ينسب إلى قائله، تقطع عند الوقوف عليه لأنه لا يجوز أن تقول هذا كتاب فلان تنسب إليه ما فيه من الكلام، لأنه يقلب الكلام قلبا. في بعض كتب الشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكر في كلام على مسائل الردة، ذكر أن مما يكفر به الإنسان اتفاقا أن يحرم معلوما من الدين بالضرورة، فإذا حرم البقرة مثلا ومعلوم حله من الدين يكفر. في الكتاب نفسه تصحفت كلمة إلى تحريم البقرة، هذا من أعجب العجب، هي تحريم حرمة الإباق، يعني العبد الذي يفر لأهله ومواليه يحرم عليه أن يفر منهم يهرب ويسمى عبدا آبقا وهو من الكبائر الإباق، فالإباق تحولت إلى حرمة البقر، فصار الشيخ في موضع يقرر أن من من من من أنكر حل البقر وقال إنها محرمة يكفر، وفي موضعه يقول إن البقر محرمة، فبسبب الطبعة صار يكفر نفسه بنفسه نسأل الله السلامة والعافية. فذلك الطبعة لا يجوز أن تنسب إلى ابن سعدي ولا ينقل فيه ما فيها من الكلام وينسب إليه، وهذا كثير لو أقلنا فيه لدخلت الكلام عن موضوعه، لكن الغرض تنبيه على ضرورة ما أكد عليه الحافظ رحمه الله من أن يعني ابن الصلاح من وجود الثقة بالكتاب حتى تنسب ما فيه من العلم إلى صاحبه. ولهذا الآن لا تشتري أي كتاب، إنما تنظر هل هذا المحقق معروف بالعناية أو لا، هل اعتمد على نسخ خطية ولم يعتمد، النسخ الخطية التي اعتمد عليها من أين أتى بها، الكتاب هل نسبه العلماء إلى ذلك العالم الذي طبع له الكتاب وأقروا بأنه من تأليفه، هذا وأمثاله ما يجب النظر فيه، الدار التي طبعت الكتاب هي دار معتنية بطبعاتها بتصحيحها أو ليست معتنية بتصحيحها، أما من غير ذلك فلا يجوز الهجوم على مثل هذا والنظر في الكتب بهذه الصور ونسبتها إلى أصحابها. والآن ذهب الناس إلى ما هو أكثر من ذلك، صارت هذه البرامج التي ربما تكون فيها خطأ في الإدخال ينسب إلى العلماء كلام بما يجده في الشامل من غير أن يراجع حتى يتكلف مراجعة الأصل المطبوع فضلا عن الأصل المخطوط، وبعضهم أبعد من ذلك يجد كلام في المواقع في الأنترنت وربما يكون نقل من الرافضة كذب على العلماء أو من غيرهم فينسيبه، فهذه دركات في النزول بعضها أظلم من بعض وأبعد عن الحق والتحري. طريقة علماء نضيد من هذا تماما، يجد الكتاب في الأصل الموثوق ومع ذلك يبحث عن أصله من أين أتى بالكلام ويرجع إلى يتبع الكلام إلى أصله وإلى مورده حتى يثق فيه، حتى يثق في مبناه وأنه مما توارضت عليه الكتب تطابقت عليه، لأنه يقول حين ذاك ينسب الكلام إلى العالم لا سيما في المسائل المهمة والأشياء التي تحتاج إلى تتبع. ثم نزل الناس إلى أن صار يفتح هذه النت ويذكر يكتب المسألة بحي وينسب إلى العالم ما وجده منسوبا إليه، لا يدري أصلا من أي مكان نقل، هل نقل عنه من كتابه أو من درسه أو كذب عليه أو حرف أو بدل أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من التثبت في هذا لينطبق عليه شرط العلماء في جواز الأخذ بالوجادة. هذا آخر ما ذكره الناظم من طرق التحمل، وبقيت عليه واحدة أهملها مع أنها موجودة في الأصل الذي هو جمع الجوامع، وهي الوصية بالكتاب، أن يوصي العالم بكتابه إلى ولده مثلا، هل يجوز له أن يروي من ذلك الكتاب، ولعله لم يذكرها لظهور عدم جواز الرواية بها أو لأنها ملتحقة عنده بالوجادة، وكذلك لم يذكر المناولة المجردة، ذكر الإجازة المقترنة مع المناولة لم يذكر المناولة، ربما الاندراج في بعض الأنواع التي ذكر. ثم قال وما به يذكر لفظ الخبر فذاك مصدور بعلم الأثر، هذا معنى أن هذه الطرق التي ذكرت هي طرق التحمل. الآن شيء آخر هو الأداء، نقول أن هذه المرات تسمى عند علماء الحديث سياق التحمل والأداء، فهو ذكر طرق التحمل الستة أو السبعة، الآن كيف يؤدي؟ لا شك أن الأداء يختلف باختلاف التحمل، إذا كان مثلا تحمله سماعا يقول سمعت شيخ فلان حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، إذا كان أخبرنا عن طريق العرض مثلا يقول أخبرنا، عن طريق الإجازة يقول أجازني، وهذه كلها بعضها فيه خلاف وبعضها فيه اتفاق وبعضها فيه اصطلاح خاص لبعض العلماء، وهي مبسوطة في علم المصطلح. ولهذا قال الناظم: وما به يذكر لفظ الخبر، يعني كيف تؤدي باعتبار التحمل، هذا موجود في كتب المصطلح، فذلك مصطلحون بعلم الأثر أي بعلم مصطلح الحديث. وتبع في هذا السبكي الذي قال في جمع الجوامع، وبعد أن سرد مراتب وصيغ التحمل التحمل، قال: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين، يعني هي موجودة في كتب الحديث، قد عقد لها القاضي عياض رحمه الله بابا مستقلا في الإلماع، يعني في كيفية الأداء بعد أن فرغ من كيفية التحمل، فليرجع إليه من شاء ذلك. وهذا آخر ما يتعلق بهذا المبحث، وبه تمام كتاب السنة إن شاء الله لنشرح في المجلس القادم في كتاب الإجماع. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.